وإن كنت من قبل من الغافلين. الغفلة عندنا مذمومة وعندنا ممدوحة. بعضهم ربما يعد شبهة أنه وإن كنت من قبل من الغافلين يعني رسول الله كان غافل، والغفلة عندنا مذمومة مو زين. لا، الغفلة ينقسم على قسمين، تارة بمعنى أنه كان عالما فيغفل، هذا مذموم، هذه غفلة مذمومة باعتبار الله نطاق العلم شلون تغفل، وتارة لا لم يطلع على قضية فيكون عن تلك القضية غافلا، هذا من الغفلة الممدوح، لأنه سوف تطلع بعد ذلك على ما كنت لا تدري. فالنبي الأعظم لم يكن مطلعا في ظاهر الأمر عن قصة يوسف، فلما سئل الله سبحانه وتعالى أطلعه على ذلك، لذا قال وإن كنت من قبل لمن الغافلين، يعني لم تكن من المطلعين على قصة يوسف، وإنك غافل عن قصة يوسف وآل يعقوب. هذا معنى ما في هذه الآية الشريفة.